في ظلمات الأرض بعضهم ظلمات الأرض، الأرض فيها ظلمات، أولا ظلمات الليل، ثانيا لنفرض أن الحبة هذه في قاع البحر في ليلة مظلمة، سحاب مطر ضباب تراب تحمله الرياح، فلننظر في قاع البحر فيها ظلمات، أولا الطين الذي غطى الحبة، ثانيا مش معنى ماء البحر، ثالثا ظلمة الليل، رابعا ظلمة السحاب، خامسا ظلمة الضباب، سادسا ظلمة التراب الذي تحمله الرياح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.